إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 36، وهو باب الرياء والسمعة. باب الرياء والسمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حاء، يعني تحول الإسناد وذكر إسنادا آخر، قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا الباب باب الرياء والسمعة أعاذنا الله وإياكم منهم. ما المراد بالرياء وما المراد بالسمعة؟ يقول الشارح رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق مأخوذ من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها، هذا هو إيه؟ تعريف الرياء. والسمعة بضم السمعة يعني مشتقة من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. يعني السمعة أو التسميع يعني أن يظهر العبادة بغرض أن يسمع الناس بها. ومن معاني السمعة يعني أن الإنسان يسمع الناس بعمله، قد يعمل العمل سرا أحيانا، يعني السمعة قد تأتي في عمل عمله الإنسان سرا ولم يطلع عليه الناس، لكنه يتكلم عنه ويتحدث عنه فيسمعهم بما عمل، فيكون هذا إيه؟ من السمعة. يعني الرياء هو يتعمد أن يعمل العبادة أمام الناس حتى يمدحوه ويحمدوه، فهذا هو الإيه؟ الرياء، يعني من الإيه؟ الرؤية. والسمعة من السماع، أنه يعمل العمل وقد لا يراه الناس، أو رآه بعضهم وبعضهم لم يره، فيذهب إلى من لم يره وهو يعمل العمل فيسمعهم أنه عمل كذا، فيظل يتحدث عن العبادات التي عملها ويقول: مثلا أنا بالأمس كنت أقوم الليل إلى الفجر، وأنا اليوم صائم، وأنا كذا، ويظل مثلا وختمت القرآن كذا ختمة وفعلت كذا، ويتكلم بهذه الأمور، وأنا الذي بنيت هذا المسجد، وأنا الذي تصدقت بالشيء الفلاني، وأنا كذا، فيسمع الناس، يعني الذين لم يشهدوا العمل يسمعهم ويبلغهم حتى يحمدوه ويثنوا عليه. قال الغزالي رحمه الله تعالى: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، مثل ما شرحنا. يعني الرياء هو يعمل العمل أساسا أمام الناس، وأما السمعة يعمل العمل سرا، وقد يكون عمله لله وقت أن عمله، لأنه عمله سرا ولم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك ويتحدث به فيضيع ثوابه ويحبط أجره بأن يتحدث عما عمل من الخير. وطبعا أسوأ من الرياء والسمعة والعياذ بالله تعالى، الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، يحب أن يحمد بما لم يفعل، فيدعي أنه عمل أشياء من الأعمال الصالحة حتى يحمده الناس عليها وهو لم يعملها والعياذ بالله. هذا يعني شر على شر، وهذا الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بلابس ثوبي زور، الذي يلبس ثياب زور، الذي يعني يدعي أنه عمل خيرا وهو لم يعمله حتى يحمده الناس عليه. فهذا جمع يعني بين شر الرياء والسمعة من جهة، وزاد عليها شر يعني الكذب والدعاء يعني خير وهو لم يعمل هذا الخير والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذه الأمور يعني من الأمور القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني ليس كل عمل يعمله الإنسان أمام الناس يكون مرائيا، ولا كل عمل يخفيه الإنسان يكون مخلصا. الإخلاص والرياء هذا يعني مرده يعني إلى الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يحصل يعني من بعض الصالحين الأخيار أن يعمل عملا صالحا أمام الناس ونيته صالحة وهو مخلص لله تعالى، وقد يقصد أن يقتدي الناس به في الخير ويفعل مثل ما فعل، فيكون يعني محمودا إن شاء الله، يعني مثل ما مدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى مدح الذين ينفقون أموالهم علانية ويتصدقون أمام الناس حتى يشجعوا الآخرين ويقتدي بهم الآخرون. هذا شيء يعني ملاحظ كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو الناس إلى الصدقة، مثل ما قام عثمان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله تعالى. ثم قام يعني قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان مرة أخرى قال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، يعني تصدق ب900 بعير في ذلك اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فإذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه رغم أنه يعني تصدق علانية. وفي الحديث الآخر قصة الرجل الذي جاء يعني صرة من الذهب تعجز يده عن حملها، وجاء ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لأن الناس لما رأوا هذا الرجل يعني جاء بصرة الذهب ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تسابق الناس وذهب كل صحابي إلى بيته وأتى بما يستطيع، من الذي يأتي بالمال والذي يأتي بصاع من تمر والذي يأتي بالطعام بثياب وكذا، وصارت الأموال والطعام والملابس وكذا كومة كبيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على من فعلها. إذن هذه بعض الأعمال الصالحة يعني وفعلت علانية وبقصد أن يقتدي الناس. أيضا مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل في وجود يعني عدد من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. بقيت واحدة رابعة. من شهد منكم اليوم جنازة؟ من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. أربعة أشياء: من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا، من شهد منكم اليوم جنازة. كل مرة أبو بكر رضي الله عنه يقول أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم، يعني تجتمع هذه الأمور الأربعة في يوم واحد في رجل، إلا دخل الجنة. ويعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له بالجنة ووعده بالخير، مع أنه يعني قال أنا في وجود الناس. طبعا هنا كان هو قال أنا يعني جوابا على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأسئلة يعني في حضور الناس ليشجعهم على الخير حتى يقتدوا به ويقولوا يعني لماذا هو أفضل منا، ولماذا هو يسابق إلى هذه الطاعات ونحن لا نفعل مثله. فإذا النوايا يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يعني عمل العمل الصالح أمام الناس وقصده يعني صالح ونيته أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بالناس مدحوه أو ذموه، لا يبالي بهم يعني، وإنما يريد وجه الله، ويعني قد يقصد أن يقتدي الناس به في الخير ويفعلوا مثل ما فعل فيشجعهم على الخير، فهو إن شاء الله مأجور على هذا ولا يعتبر هذا من الرياء. لكن الرياء هو أنه يعمل العمل من أجل أن يمدحه الناس، لا يريد به وجه الله. بعض الناس والعياذ بالله يعني ليس له غرض في حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعمله لله أصلا، وإنما عمله من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم حتى يمدحوه ويثنوا عليه. ولو علم أن الناس لن يمدحوه ولن يثنوا عليه فلن يعمل هذا العمل، وما عمله إلا من أجل مدح الناس ولم يعمله لله. هذا هو المرائي والعياذ بالله تعالى. ولذلك تجد هذا المرائي يعني إذا دعي إلى أي خير لن يطلع عليه الناس ولن يعلم به الناس، لا يمكن أن يقوم به، لأنه إنما يعمل من أجل الناس ولمدح الناس. فتجده في أي طاعة يعني لا يطلع عليها الناس لا يقوم بها. وأما المخلص لله سبحانه وتعالى فهو يعمل يبتغي ثواب الله، ومسألة يعني اطلاع الناس أو كذا يعني هذا ليس هو الهدف ولا هو القصد. ولو حصل له شيء من ذلك يعني على سبيل الإيه يعني شيء تابع يعني، وليس هو مقصودا ولا هو أراد مدح الناس. طيب إذا حصل أن مدحه الناس وأثنوا عليه خيرا، ما هو موقف المؤمن المخلص إذا عمل عملا لله سبحانه وتعالى ثم أثنى الناس عليه خيرا، قالوا فلان هذا رجل صالح ورجل متصدق، رجل صائم، رجل يقوم الليل، رجل كذا، إذا الناس يعني ذكروه بالخير ومدحوه، وهو يعني الله تعالى يعلم نيته أنه ما عمل من أجل أن يمدحه، وإنما عمل العمل لله، لكن حصل أن الله تعالى جعل الناس يمدحونه ويذكرونه بالخير، فهل هذا يبطل أجره؟ لا، لا يبطل أجره إن شاء الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن المؤمنين يثنون عليه خيرا، هذا عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله، أن المؤمنين يثنون عليه خيرا ويذكرونه بالخير، هذه بشارة يعني حسنة بإذن الله تعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع. أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع ولا يزولها. يعني من علامات أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم أن الله تعالى يملأ أذنيهم من ثناء الناس عليهم خيرا وهم يسمعون، يقدر الله سبحانه، رغم أن أهل الجنة هؤلاء عملوا لله، لم يعملوا العمل من أجل الناس، هم عملوا لله، لكن الله تعالى يكافئهم في الدنيا بأن يسمعهم مدح الناس وثناء الناس وذكر الناس إياهم بالخير، فيسمعهم الله تعالى ذلك وتنقل إليهم الأخبار وكذا، أن الناس يذكرونهم بالخير وكذا، وربما يأتي بعض الناس يشكرهم ويمدحهم وكذا. فهذا يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله المؤمن يستبشر خيرا، ويعني في هذه الحالة ما دام يعني عمله لله لا يضره إن شاء الله إذا أثنى. وأهل النار والعياذ بالله تعالى يعني من عاجل عقوبتهم في الدنيا أن الله يملأ أذنيهم من ثناء الناس عليهم شرا، لابد وأن تصل إليهم الأخبار مهما كانوا يكرهون أن يذكرهم الناس بالسوء وبالشر وكذا، لكن الله تعالى يقدر أن يسمعهم رغما عن أنوفهم، يسمعهم الله سبحانه وتعالى ثناء الناس عليهم شرا، وتجد الأخبار يعني تتناقل وتصل إلى مسامعهم أن الناس يسبونهم ويلعنونهم ويذكرونهم بالسوء ويذكرونهم بالشر، فيصل إليهم ذلك. فإذا يعني المؤمن عليه أن يعمل لله سبحانه وتعالى يعني ويريد ثواب الله، ولا يكون قصده بالعمل مدح الناس، وإنما هو يريد رضا الله سبحانه وتعالى. لكن يعني لو حصل أن مدحه الناس أو أثنوا عليه فهذا يكون من عاجل البشرى ولا يضيره شيئا إن شاء الله. فإذا المرائي الذي يعني يتعمد يعني أن يعمل العبادة ويظهرها يعني من أجل أن يمدحه الناس، ويتعمد أن يظهرها أمام الناس حتى يمدحوه، ويعمل العمل يريد به سواء ثناء الناس ومدح الناس. طيب هناك يعني صورة يتكلم عنها الفقهاء اللي هي أن أحيانا بعض الناس يعمل العمل في الأصل لله سبحانه وتعالى، يعني هو العبادة هو عملها لله سبحانه وتعالى في الأساس، ولكن يعني دخل الرياء في يعني بعض صفة العبادة أو هيئة العبادة، حسن عبادته أو جمل. يعني الإنسان مثلا يصلي، هو يعني لا يصلي من أجل الناس ومدح الناس، سواء رآه الناس أو لم يروه كان سيصلي في كل حال، بس هو لو كان سيصلي وحده، لو كان سيصلي يعني بعيدا عن الناس وبدون أن يراه الناس، لكان يعني صلى صلاة خفيفة يعني ولم يعتني بها، لكن من أجل أنه صلى في حضور الناس وكذا فحسن صلاته من أجل أن يعني يمدحه الناس ويثنوا عليه مثلا بحسن الصلاة، وهكذا في أي عبادة. يعني كان أصل العبادة لله ولكنه حسن فيها وزينها من أجل أن يمدحه الناس، فدخل الرياء في يعني صفة العبادة أو في هيئتها وليس في أصلها، يعني الأصل أنها لله ولكن الرياء دخل فيها. فهذه الحالة يعني اختلف فيها الفقهاء، بعضهم يقول والعياذ بالله يعني دخول الرياء يبطل العمل حتى لو دخل في صفة العبادة وتحسين العبادة، إذا حسن العبادة من أجل الناس وبقصد أن يمدحه الناس فهذا يبطل العمل. لكن طبعا إذا حسنها يعني من أجل أن يقتدي الناس به، كان مثلا إنسان يقتدى به ويعني يصحح العبادة حتى يعني أو أداها على الوجه الأكمل مثلا يعني وفعل بعض المستحبات وكذا حتى يعني يقتدى به، النوايا عند الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان ليس القصد مدح الناس وإنما القصد مثلا أنه قد يتعلم الناس منه بعض السنن بعض كذا، لكن إذا كان القصد مدح الناس فإيه تبطل العبادة. والفريق الآخر قال لا، يعني إن شاء الله يقبل منه أصل العمل، يعني الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، إذا كان هو يعني أصل العمل لله يبقى يقبل منه أصل العمل، والرياء دخل في يعني صفة العبادة أو تحسين العبادة يبقى إيه يعني يحبط الثواب، يعني يضيع منه ثواب وأجر هذه الزيادة أو هذا التحسين الذي دخل على العبادة من أجل الناس، هذا الذي يضيع أجره. لكن أصل العمل ما دام لله فيكون أجره محفوظا إن شاء الله ولا يضيع. طيب الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان يعني من أواخر الصحابة يعني موتا في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. طيب ما معنى من سمع يسمع الله به أو سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به؟ يعني من سمع، وعرفنا معنى التسميع الذي يعني يبلغ الناس ويسمعهم بما عمل من الخير بقصد أن يمدحوه ويثنوا عليه، عرفنا معنى التسميع للإنسان يسمع الناس الذين لم يروا عبادته، يسمعهم أنه عبد الله تعالى بالعبادة الفلانية، أنه صلى وصام وقرأ وفعل وفعل، ويتحدث بغرض أن يمدحه الناس ويثنوا عليه. فمن سمع بهذه النية سمع الله به، يعني أسمع الله تعالى الناس عنه إيه شرا وسوءا والعياذ بالله تعالى. من باب العقاب إيه يعني من جنس العمل، أو الجزاء من جنس العمل، هو يطلب مدح الناس ويطلب ثناء الناس فيسمعهم بما عمل من الخير حتى يمدحوه. فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه عقابا له أن يسمع الناس عنه إيه شرا، يفضحه الله سبحانه وتعالى ببعض الإيه الأعمال السيئة التي عملها والأخلاق السيئة التي فيه، ويكون يعني حريصا على إخفائها عن الناس لأنه يريد مدح الناس وثناء الناس، فيسمع الله تعالى الناس عنه شرا، وتجد الناس يتناقلون عنه هذه الأخبار السيئة وهذه الأخلاق السيئة ويذمونه ويسمعهم الله عنه شرا. هل هذا في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما؟ يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، وقد يجمع الله تعالى له الإيه تسميع الشر في الدنيا وفي الآخرة. يعني بعض شراح الحديث يقولون إيه إن هذا وعيد يعني أخروي، أن الله تعالى في الآخرة يسمع الناس عنه يعني ويفضحه والعياذ بالله يوم القيامة، ويسمع الناس بأنه يعني إنسان مرائم وإنسان كذا، ويسمعهم بعمله القبيح. والبعض قال لا، يعني قد يكون هذا في الدنيا أن الله تعالى يعني يفضحه في الدنيا والعياذ بالله ببعض ما كان يخفي من العمل السيء والأخلاق السيئة، يسمع الله تعالى الناس بها. وقد يقع الأمران، يعني الله تعالى يعني يقضي بما يشاء، يعني قد يعاقب الله تعالى هذا الذي يسمع الناس يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. ونفس الأمر في المرائي، ومن يرائي يرائي الله به، بمعنى أن الذي يرائي هو الذي إيه يعمل العبادة أمام الناس حتى يروه. يرائي الله به يعني يجعل الناس يرونه على حال سيئة. الذي يرائي يرائي الله به يعني يجعل الله تعالى الناس يرونه على حال سيئة كان لا يحب أن يراه الناس عليها والعياذ بالله. يعني هؤلاء المراؤون يحاولون يعني أن يمدحهم الناس ويصفوهم بالصلاح والتقوى وكذا عن طريق يعني المراءة، وهم لم يعملوا العمل الصالح لله. فيرائي الله بهم يعني يقدر الله تعالى عليهم أن يعملوا بعض الأعمال القبيحة، أو يظهروا بعض الأخلاق القبيحة والأفعال السيئة في حضور الناس، فيراهم الناس على هذا الحال السيء الذي كانوا لا يحبون أن يراهم الناس عليه في الدنيا أو في الآخرة. يعني قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة وقد يكون في كليهما والعياذ بالله. هنا يعني بعض كلام شراح الحديث، يعني قالوا إيه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. يفضحه الله تعالى ويظهر ما كان يبطنه أنه يعمل هذه الأعمال رياء، ويكشف الله تعالى أمره أنه غير مخلص وأنه إنسان منافق وليس مخلصا، فيكشف الله تعالى ذلك ويطلع الناس عليه. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخر. يعني عند نفس الناس الذين أراد أن يمدحوه وأراد أن ينال عندهم جاها أو حظوة، فإن الله تعالى يعني يجعل هؤلاء الناس يظنون به السوء ويتحدثون عنه سوءا. نفس هؤلاء الناس الذين أراد أن ينال جاها ومنزلة عندهم بالتظاهر ببعض العبادات وكذا من أجل أن يمدحوه، نفس هؤلاء الناس يجعلهم الله تعالى يتحدثون عنه بالسوء. طيب تفسير آخر للحديث، قالوا قال بعض شراح الحديث: المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه، أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. برضو هذا معنى آخر، وإن كان يعني معنى بعيدا من الظاهر، التسميع هنا جاء يعني مع الرياء، أنه يشبه الرياء، لكن يعني قالوا أيضا مما يدخل في معنى الحديث التسميع بمعنى إذاعة عيوب الناس وإظهار عيوب الناس. من سمع، سمع الله به، يعني من سمع الآخرين بعيوب الناس وظل يعني يفشي عيوب الناس سمع الله به، يسمع الله تعالى الناس عن عيوبه. وفي المقابل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني الذي يستر مسلما ويعني يكون مطلعا على عيب من عيوبه فيستره ولا يكشف هذا العيب، يستره الله تعالى، والجزاء دائما من جنس العمل، فتجد أن الله تعالى لا يكشف عيوبه. الذي يعني يسمع الناس بما اطلع عليه من عيوب الآخرين فإن الله تعالى يسمعهم بعيوبه ويشهر عيوبه. وقيل أيضا من معاني الحديث: من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. فهو يعني كما ذكرنا يعني أن بعض الناس يعني يدعي أنه عمل عملا صالحا ويقول أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا، هو لم يفعل هذا الشيء وإنما فعله شخص آخر، فإن الله تعالى يعني يظهر كذبه، وتجد الناس يحققون في هذا الأمر ويتبين لهم أنه كذاب وأنه ليس هو الذي فعل هذا الشيء وإنما فعله شخص آخر. وكما ذكرنا في بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذا يعني أن هذه الفضيحة والتسميع به يكون في الآخرة، يعني وهذا لا يعارض أنه يعني قد يعاقب به في الدنيا أيضا. مما جاء في يعني مما يفيد أن التسميع والمراءاة به تقع في الآخرة ما جاء في حديث أبي هند الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومما ورد في التحذير من الرياء وأنه من محبطات العمل ومما يعني يضيع الثواب والأجر، قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني يعمل الأعمال الصالحة يريد بها الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ينالون إيه بعض الثواب في الدنيا، بمعنى تعجيل بعض الطيبات لهم في الدنيا وكذا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، اللي هو إيه نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يحصل له يعني ما يريد، أو يعجل له شيء من الطيبات في الدنيا، أو يصرف عنه تؤخر عنه العقوبة في الدنيا في بعض الأشياء بحيث يعجل له في الدنيا الثواب على ما كان يريد في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وبعدين إيه كان ذلك جزاءه على عمله، يعني عمله في الدنيا من أجل شيء، مثل غير المسلمين مثلا إذا تصدقوا وعملوا بعض الأعمال الطيبة من أجل أن يمدحهم الناس وكذا، يعني بعض من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو ثواب الله ولا شيء، فقط يعني من باب الوجاهة الاجتماعية وكذا، يقولون إنه إنسان كريم وإنسان يعني يساهم في الأعمال الخيرية وكذا، فيتصدق ويكتب اسمه، يحاول دائما يعني تكون صدقات يعني ظاهرة وتبرعات يعني أمام وسائل الإعلام وكذا، فيحصل له نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا، الناس يتكلمون عنهم ويقولون فلان هذا إنسان كريم وإنسان يعني يشارك في أعمال الخير وكذا، فيحصل له إما قصد نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ولا إذا كانوا يعني لا يؤمنون بالله ولا يريدون ثواب الله ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون، لا يسابون في الآخرة على هذه الأعمال. هنا من فوائد الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، نستفيد من هذا الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح. قال: لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة، كما ذكرنا الأصل هو أن المؤمن يعني ينبغي أن يخفي العمل الصالح، هذا هو الأساس، لكن يعني من كان يقتدى به ويرجو أن الناس يقتدون به في الخير، كل بحسبه، يعني حتى الوالد مثلا أمام أولاده ممكن يعمل بعض الأعمال الصالحة أمام أولاده وكذا ليشجعهم حتى يقتدوا به في الخير، أي إنسان مثلا يوجد بعض من يمكن أن يقتدي به ويتخذه يعني أسوة في الخير أو كذا، فيظهر بعض الأعمال الصالحة أمامهم حتى يقتدوا به فيها ويعملوا مثلها، وتكون نيته ذلك، يعني أنه يريد به وجه الله ويريد يعني تشجيع الناس على الخير. لكن إيه؟ قال يقدر ذلك بقدر الحاجة، يعني بقدر الشيء الضروري اللي هو يعني يحصل به أن يقتدي الناس به، والزيادة على ذلك يعني بعد حصول المقصود والناس الحمد لله اقتدوا به وحصل المقصود، الزيادة على ذلك يخفيه ويجعله بينه وبين الله تعالى. وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: يستثنى من استحباب إخفاء يعني العمل الصالح من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به، ككتابة العلم. زي ايه؟ كتابة العلم. احيانا يعني بعض الاعمال الصالحة ليس هناك وسيلة لاخفائها، يعني بعض الاعمال الصالحة هي بطبيعتها يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لتؤدى في جماعة، يعني بعض الاعمال الصالحة لا يمكن ان تؤدى على انفراد، يعني لابد ان تؤدى في وجود يعني اخرين. مثل ايه؟ مثل يعني تعليم العلم النافع وكتابة العلم وكذا، هذا لا يمكن أن يعلم بدون متعلمين مثلا يعلمهم، فتعليم العلم هذا عمل صالح، لكن لا يتم إلا في وجود الناس. زي الإمامة في الصلاة عمل صالح، الأذان عمل صالح، الحج عمل صالح، هذه أعمال صالحة يعني، لكن لا يمكن إخفاؤها. صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، هذه كلها أعمال صالحة، لكن لا يمكن الإنسان أن ينفرد بها في بيته بدون أن يطلع عليه أحد، لأنها أعمال يعني لا تتم إلا في وجود الناس، فيعملها مع الناس ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ويكون قصده بهذا العمل إن شاء الله أنه يريد وجه الله، ولا يضره في هذه الحالة يعني يكون فعل أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وأوصاهم أن يقتدوا به في الصلاة، وقال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى إذن هنا إيه؟ كان له يعني نية صلى الله عليه وسلم أن يقتدي الناس به ويتعلموا من صلاته. وقال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة رضي الله عنهم وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. الطبري يقول: بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود كانوا يتعمدون أحيانا أن يتهجدوا في المسجد ويقومون الليل في المسجد، حتى يقتدي الناس بهم ويشجعوا الناس على قيام الليل والاقتداء بهم في قيام الليل. قال: فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. يقول من كان يعني إماما عالما بحق الله تعالى وكان قاهرا لشيطانه بحيث يعني ليس هناك مدخل للشيطان عليه في موضوع الرياء ومحبة مدح الناس وكذا، من كان يعني بلغ يعني هذه الرتبة أنه يعني لا يبالي بالناس وقهر شيطانه وعظم إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فيقول هؤلاء يستوي ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده ولسلامة نيته، ولأنه يعني علم أنه يريد وجه الله ويقصد بإظهار العمل أن يقتدي الناس به في الخلق. قال: ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل. ومن كان بخلاف ذلك، من كان يعني لا يستطيع أن يقهر شيطانه والشيطان يدخل له من مدخل يعني حب المدح وحب الثناء من الناس وكذا، ولا يستطيع يعني أن يجاهد نفسه في هذا، فإخفاء العمل أفضل حتى يكمل ثوابه. قال: وعلى ذلك جرى عمل السلف، وعلى ذلك جرى عمل السلف في هذا الموضوع، منهم من كان يخفي العمل يعني خوفا من الرياء، ومنهم من كان يظهره بنية حسنة، بنية أن يقتدي الناس به. قال: فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر، يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لأنه كان يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه كان رجلا يعني مخلصا وكان الناس يقتدون به في الخير وكذا. والثاني: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك. رجل آخر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة فقال: لا تسمعني وأسمع ربك سبحانه وتعالى. هذا الرجل الثاني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي منه الرياء وكذا، وكان هناك يعني منافقون في المدينة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المنافقون كانوا لا يعملون شيئا من الخير إلا رياء وسمعة والعياذ بالله، كما قال تعالى عن المنافقين، قال الله تعالى عنهم إذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون كانوا لا يصلون إلا رياء والعياذ بالله تعالى، حتى يمدحهم الناس وكذا، وكانوا يتعمدون أحيانا يعني الظهور ببعض العبادات يعني حتى يقول الناس عنهم إنهم من الصالحين. وورد يعني أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين والعياذ بالله رئيس المنافقين، كان يأتي كل يوم جمعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، يغتنم فرصة اجتماع الناس لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقوم قبل خطبة الجمعة ويقول: أيها الناس، يعني هذا جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ويعني يبلغكم الحق واسمعوا له وكذا، ويظل يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي الناس يعني بسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لسوا بحاجة يعني إلى هذه الكلمة، لكنه يقولها يعني رياء وكأنه يعني رجل صالح وحريص على الخير. فأنزل الله تعالى في شأنه اللي هي سورة المنافقون نزلت بهذا السبب، يعني لذلك حتى ترتبها بعد سورة الجمعة، لأنه قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله تعالى يعني يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، ويشهد سبحانه وتعالى أن المنافقين كاذبون، كاذبون يعني في دعواهم أنهم يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنهم كانوا يتعمدون إظهار بعض هذه الأشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكر عليهم وإظهار هذه العبادات لعلمه بنفاقهم وعدم صدقهم، ويحذر يعني من ممن يتشبه بهم يعني في هذه الأمور في موضوع الرياء والسمعة. لكن من كان يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه إنسان يعني مخلص وقصد الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينكر عليه إذا جهر بالقراءة أحيانا مثلا أو كذا بدون يعني إيذاء لأحد. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان أحيانا يجهر بالقراءة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس يتلو القرآن ويرفع صوته بالقراءة، وكان حسن الصوت، ربما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه بدون أن يشعر وجلس يستمع لقراءته ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا مثل أصوات يعني مثل صوت داود عليه السلام وكذا. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر على بعض الصحابة المخلصين الصادقين عندما جلسوا يتلون القرآن ورفع أصواتهم، وإنما أنكر على بعض من يخشى منه الرياء. فإذا يعني الخلاصة يعني كما يقول الطبري يعني أن النية يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، وأن من يعني أظهر العمل الصالح بقصد أن يقتدي الناس به وكان مخلصا لله وقاهرا لشيطانه وليس للشيطان عليه يعني السلطان في يعني جعله يطلب المدح والثناء من الناس، فهذا يعني كما قال يعني استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. ولكن من كان يعني يخشى أن يدخله الرياء فيستحب في حقه أن يخفي العمل الصالح. وعموما يعني الأصل هو يعني استحباب الإخفاء، إلا يعني يظل يعني مسألة الإظهار بقصد الاقتداء هذا على سبيل الاستثناء، لأن الله تعالى قال عن الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني هي إن شاء الله عمل صالح ولكم الأجر يعني إذا أبديتم، وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكذلك يعني جاءت الأحاديث يعني في تفضيل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد، وورد في بعض الأحاديث يعني أن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد يعني بضع وعشرين درجة أو كما جاء في الحديث، يعني مثل ما الفريضة في المسجد تضاعف على أجر الفريضة في البيت، فالنافلة في البيت تضاعف على أجر النافلة في المسجد، لأن النافلة في البيت تكون أبعد عن الرياء، يعني تكون أبعد عن الرياء، فتكون النافلة في البيت أفضل. وصدقة السر قال تعالى فهو خير لكم، وهكذا. فإذا طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم، وهو باب الرياء والسمعة يعني والتحذير منهم. طيب الباب الذي بعده قال باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. طيب قبل أن ندخل في هذا الباب لو في سؤال في الباب السابق حد له سؤال. طيب يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، إلا آخرة الرحل. هنا في بعض النسخ فيها خطأ مطبعي، مكتوب الرجل أو كيصح الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ فقلت أو قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. طيب هذا الباب هو إيه؟ باب من جاهد نفسه في طاعة الله. من جاهد نفسه في طاعة الله يعني فضل من جاهد نفسه في طاعة الله، بيان فضل وثواب وأجر من جاهد نفسه في طاعة الله. طيب هنا الشارح يوضح معنى مجاهدة النفس، كيف جاهد نفسه؟ قال المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، يعني أن يكف نفسه عن إرادة النفس الانشغال بغير عبادة الله تعالى. النفس تريد أن تنشغل بأشياء من متع الدنيا ونعيم الدنيا وكذا، تنشغل به عن عبادة الله تعالى، فهو يجاهد نفسه يعني يكف نفسه عن هذه الإرادة، ويعني يحمل نفسه على الانشغال بعبادة الله تعالى. وطبعا يعني كلمة العبادة بمفهومها الواسع يعني أو العام تشمل يعني كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني العبادة ليست محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، ليست يعني العبادة محصورة في هذه الأمور، بل يعني يدخل فيها حسن الخلق هو عبادة، طلب العلم عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة كذا، يعني حسن رعاية الإنسان لأسرته ولأولاده وتنشئتهم على الإسلام وهكذا، يعني كل هذا يدخل في العبادة، الدعوة إلى الله تعالى عبادة وكذا. حتى الأمور يعني المباحات إذا الإنسان يعني نوى بها الاستعانة على عبادة الله تعالى فهي من العبادة أيضا. يعني كل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال فهي له أجر. يعني أي شهوة من شهوات الإنسان أو كذا إذا يعني كان لو صرفها في حرام يكون عليه وزر، لو فاستعمالها في الحلال هذا يعتبر من باب الأجر وله بذلك يعني أجر وهي من العبادة. كن الإنسان يعمل ويطلب الرزق بأي عمل من الأعمال المباحة التي أباحها الله تعالى، إنسان يتاجر ولا يعمل طبيبا ولا مهندسا ولا كذا، بقصد يعني أن يتعفف عن الحرام ويطلب الرزق بالحلال ليطعم نفسه ومن يعولهم من الحلال ويجنبهم الحرام ويحتسب هذه النية، فهو أيضا مأجور وله أجر العبادة، ويكون عمله في هذه الحالة عبادة لله تعالى بهذه النية الصالحة، بنية إيه؟ أن يعف نفسه عن الكسب الحرام ويعف من يعولهم عن الأكل الحرام وكذا، ويستعين أيضا بهذا المال على طاعة الله تعالى، يتصدق منه ويصل رحمه ويترك به ورثته أغنياء وكذا وهكذا. يعني الأكل يستعين به على الصلاة وعلى العبادة، النوم يستعين به على الأعمال التي سيقوم بها في اليوم التالي وفيها أعمال صالحة وأعمال خير وكذا، فيستعين بهذا النوم على أن يكون نشيطا في اليوم التالي ليعبد الله فيه وهكذا، فيرجو بذلك الأجر. فإذا يعني حياة المسلم تتحول يعني كلها إلى عبادة لله تعالى مع النية الصالحة يعني. ف فعندما نقول يعني الانشغال عن العبادة، الانشغال عن العبادة هنا هو الانشغال بالحرام. الإنسان ينشغل عن عبادة الله تعالى يعني ينشغل بمعصية الله تعالى، وينشغل بالمحرمات عن عبادة الله تعالى، يعني عن طاعته وعن أداء يعني حقه. فيقول بهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب، يعني ما المناسبة بين العنوان وبين الحديث، يعني هو العنوان من جاهد نفسه في طاعة الله، وبعدين الحديث فيه أن حق الله على العباد إيه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب ما علاقة يعني مجاهدة النفس في طاعة الله بمسألة يعني أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ إذا فهمنا يعني معنى العبادة، وأن العبادة كما ذكرنا يعني تشمل إيه؟ كل طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل خلق حسن، وكل عمل طيب، وعلاقة حسنة مع الآخرين، وحتى يعني المباح إذا نوى به التقوي على العبادة وجعله وسيلة إلى ذلك. فإذا كل هذه الأمور على الإنسان أن يجاهد نفسه ويمنع نفسه عن أن تنشغل عن هذه العبادات وهذه الأعمال الصالحات، أن تنشغل عنها بما حرم الله وبمعصية الله وباللهو المحرم. طيب قال ابن بطال رحمه الله تعالى: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. الجهاد الأكمل أن يجاهد المرء نفسه. وليس هناك يعني تعارض، يعني في الحقيقة هناك حديث ضعيف اللي هو حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أو كذا، يروى حديث ضعيف أن بعض الصحابة كانوا راجعين يعني من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا راجعين من غزوة أو كذا، فقال يعني عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث يعني ليس بصحيح، وحتى من جهة المعنى فإن يعني الغزوات يعني وقتال الأعداء وكذا هو يعني مشتمل على جهاد النفس، يعني لأن النفس طبعا النفس البشرية يعني تهوى الراحة ولا تحب يعني التضحية بالمال والتضحية بالنفس وتعريض النفس للقتل وللأسر والجراح وكذا، فهذا شيء يعني النفس لا تهواه. فالمجاهد يعني في غزوة أو معركة أو كذا بالتأكيد أنه جاهد نفسه، وإلا لما خرج، لو اتبع هوى نفسه لقعد في بيته. فإذا يعني الجهاد اللي هو بالمعنى الحسي يعني في معارك وغزوات وكذا يعني هو مشتمل على جهاد النفس وزيادة، ولكن يعني هناك جهاد للنفس أيضا يعني بغير غزوات وبغير يعني حروب مع الأعداء وكذا، هناك أيضا معركة مع النفس، يعني الإنسان يقوم نفسه ويكفها عن هواه. النفس تهوى الوقوع في المحرمات، وتهوى ترك الواجبات، وترك ما أمر الله به والتكاسل عنه، والإنسان يجاهد نفسه يعني يقاوم شهوتها ويقصرها على طاعة الله تعالى ويحملها عليه، كما قال سبحانه وتعالى إيه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيام بين يدي ربه، من خاف مقام ربه يعني خاف أن القيام بين يدي الله يوم القيامة، واستعد لذلك يعني، وخاف أن يسأله الله تعالى يوم القيامة ولا يكون مستعدا للجواب. ونهى النفس عن الهوى، حمله هذا الخوف على أن ينهى النفس عما تهوى. نفس البشرية تهوى أشياء كثيرة من المحرمات، وتهوى التقاعس عن الواجبات، وتهوى. فالإنسان يعني نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الثواب هو إيه؟ الجنة. قال: ويقع بمنع النفس عن المعاصي. كيف يجاهد المرء نفسه؟ يجاهد نفسه بأن يمنعها عن المعاصي، ويمنعها من الشبهات، يمنعها من الشبهات، ويمنعها من الإكثار، أو بمنعها من الشبهات وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة، يعني لتنال هذه الشهوات وافرة كاملة في الآخرة، لكن إذا نالت يعني بعض الشهوات المحرمة في الدنيا فهذا ينقص مما يعني يكون له من الأجر في الآخرة حتى لو دخل الجنة. يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن كان من أهل الجنة، والعياذ بالله تعالى. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن كان من أهل الجنة، حتى لو دخل الجنة لا يشرب من خمر الجنة في الآخرة، لأنه استعجل. يعني هناك يعني قاعدة تقول إيه: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالخمر أو يعني أوانها هو إيه؟ أنها تشرب في الآخرة في الجنة، أعدها الله تعالى للمؤمنين في الجنة وجعلها لهم، لكن طبعا الاسم هو الاسم، لكن حقيقتها طبعا تختلف. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم من شربها صداع ولا يصيبهم سكر ولا كذا، وهي لذة للشاربين وكذا، فيها يعني نعيم، وتختلف يعني عن خمر الدنيا تماما، يعني لا تشتبه إلا في الأسماء وحقيقتها تختلف. لكن يعني من تعجل شرب الخمر وشربها في الدنيا حرمها في الآخرة. لكن هل يعني هل هذا يعني يدخل فيه من تاب أو هو في حق من لم يتب؟ يعني الصواب أنه في حق غير التائبين يعني، لكن لو تاب، لو أن مسلما شرب الخمر في الدنيا وتاب ومات تائبا إن شاء الله يشربها في الآخرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم كانوا يشربون الخمر قبل أن يسلموا، وتابوا وأسلموا وامتنعوا عنها، فإن شاء الله لا يعني لا يناله هذا الوعيد. يعني هذا الوعيد إنما هو لمن مات مصرا يعني على شربها ولم يتب منها، حتى يعني لو عفى الله عنه في الآخرة ودخل الجنة، أي معصية دون الكفر هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قد يموت الإنسان وهو يعني مصر على شرب الخمر ولم يتب منها ويدخل الجنة، فيعاقب بإيه؟ بالحرمان من خمر الجنة، فيكون يعني باع يعني الذي اشترى الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني هو طبعا الله تعالى كما قال الله تعالى يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إما أن يعفو الله تعالى عنه فلا. وطبعا زي ما ذكرنا يمكن خطبة الجمعة الماضية إن شاء الله نواصل يعني الحديث عن هذا الموضوع اللي هي إيه يعني موانع العذاب. يعني قد يقترف الإنسان بعض الذنوب التي تستوجب العذاب في النار، لكن في نفس الوقت يكون هناك موانع تمنع عذاب النار، فإيه تكافئ هذه الأسباب المؤدية إلى النار، يوجد موانع تمنع عمل هذه الأسباب فلا يدخل النار، منها وهي 10 موانع كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله. منها إيه؟ يعني الحسنات الماحية، يعني قد يكون الإنسان والعياذ بالله يشرب الخمر لكن هو كثير الحسنات، يعني كثير الحسنات وله حسنات يعني كثيرة وعظيمة، يعني إذا وزن عمله يوم القيامة وضع شرب الخمر في كفة السيئات ووضعت حسناته في كفة الحسنات ترجح كفة الحسنات لكثرة حسناته، زي الصحابي الذي كان يقال له حمار، كان يلقب بحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني دائما يعني كان ظريفا يعني ودائما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يشرب الخمر وأتي به أكثر من مرة ليجلد يعني على شرب الخمر. ففي مرة من المرات أتي به ليجلد، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى، كل شوية جايبينه إيه شارب خمر وجاي يجلد وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. يبقى إذن إيه يعني في قلبه محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وله أعمال صالحة، ولكن يعني غلبته نفسه يعني الأمارة بالسوء ووقع في يعني هذه يعني الكبيرة من الكبائر وكذا. فيعني الحسنات الماحية كذلك المصائب المكفرة من موانع العذاب والمصائب، يعني بعض المذنبين والعياذ بالله ممن اقترف يعني بعض الكبائر التي تستوجب دخوله النار، لكن يعني هذا الشخص يكون قدر الله عليه مصائب في الدنيا وابتلاءات تعرض لها في الدنيا تكون سببا في دفع العذاب. المصائب تكفر السيئات، فقد يكون يعني ابتلي بمصائب عظيمة يعني كانت عقوبته، يعني عجل الله له العقوبة في الدنيا بما ابتلاه به من المصائب، فمحت هذه المصائب أثر هذه الذنوب وكذا إلى آخره، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره وفتنة القبر إلى آخر يعني الموانع العذاب. وسبحان الله يعني النفس البشرية يعني لها طبائع يعني عجيبة، ومسألة يعني ده من معتقد أهل السنة أن الإنسان قد يجتمع في قلبه إيمان ونفاق. من معتقد أهل السنة أن الناس ليسوا يعني إما مؤمنين خلص أو منافقين خلص، ليس هناك طائفة في الوسط، لا يعني هذا كلام المعتزلة والخوارج، ما عندهم يعني وسط، إما يعني إما أن يخلد في الجنة أو يخلد في النار، ليس هناك مسألة أن فريق يدخل النار ثم يخرج منها. فهذا يعني المعتزلة والخوارج ينكرون وجود يعني عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها، لكن عند أهل السنة يعني يؤمنون بأن هناك يعني طائفة وسط، يعني لهم من المؤمنين الخلص يعني الذين لا يتعرضون لعذاب مطلقا، ولا هم من المنافقين الخلص يعني الذين يخلدون في النار، وإنما هم يعني يستحقون العذاب وقد يعذبون ثم يخرجون وقد يعفى عنهم. فمن يعني أمثلة ذلك يعني قصة الرجل اللي هو في غزوة القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان معه رجل كان يشرب الخمر ويجاهد في نفس الوقت في فتح القادسية، وكان رجلا فارسا مغوارا، من يذكر اسمه؟ اللي هو أبو محجن الثقفي، أظن أبو محجن الثقفي، كان يعني رجلا فارسا مغوارا وكذا، ومن الشجعان يعني الأبطال، ويبلي في القتال يعني بلاء حسنا، وفي نفس الوقت يعني كان يعني نفسه تضعف أمام مسألة الخمر، وكان يشرب الخمر، فشرب الخمر في المعركة، وحبسه سعد في خيمة أثناء المعركة وكذا لشرب الخمر، وحبسه في الخيمة وكذا. ف يعني كلم أهل سعد وكلم النساء وكذا، كان الرجال كانوا في المعركة وربطه بالحبل وكذا، وكان النساء يحرسون الخيمة، فكلمهم يعني أن يطلقوا سراحه من أجل يعني أن يقاتل وكذا، وأنه إن نجا يرجع مرة أخرى. فذهب يعني أطلقوا سراحه وفكوا قيده فتلثم ودخل يعني في أرض المعركة على الفرس، وظل يقاتل يعني ببسالة، وقتل في الفرس يعني مقتلة عظيمة، وقتل يعني بعض زعمائهم الكبار وكذا، ثم وهو ملثم يعني. فسعد رضي الله عنه قال يعني لولا أن يعني أبا محجن الثقفي يعني مربوط بالحبل في الخيمة وكذا لقلت إنه هو، يعني لا يمكن أن يقاتل بهذه الشجاعة إلا هو وكذا. صار يعني يتعجب من هذا الفارس الذي، بعدين في الأخير اكتشف أنه هو يعني أنه بعد أن قاتل وكذا ورجع ربط نفسه مرة أخرى بالحبل وكذا. فكان عنده يعني إيمان وحب يعني للتضحية في سبيل الله والبذل، وفي نفس الوقت يعني تضعف نفسه أمام معصيات شرب الخمر وكذا. وبعض الناس يعني يضعف أمام معاصي أخرى وكذا، يعني ويكون عنده إيمان ونفاق. والحساب عند الله سبحانه وتعالى. القصد يعني أن المؤمن يجاهد نفسه وينهاها عن الهوى، فيمنعها عن المعاصي ويمنعها من الشبهات. الشبهات لأن الفتن كما تعلمون يعني فتن شهوات وفتن شبهات. الشبهات الشكوك التي تصار، تشكك الإنسان في دينه وتشككه في معتقده وتشككه في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض يعني مسائل الدين أو كذا. فالإنسان يمنع نفسه عن الدخول في هذه الشبهات والسماع لها إذا كان يعني ليس عنده من العلم ما يدفعها، وليس عنده من الإيمان الراسخ ما يدفعها. يعني الشبهات يسمح يعني بسماعها لمن كان عنده يعني إيمان قوي أولا ويقين راسخ، وفي نفس الوقت عنده أيضا علم كافي بالشرع يعني يجعله لا يتأثر بهذه الشبهات، يسمعها بقصد ويكون النية والهدف من سماعها بقصد الرد عليها ويعني والإجابة عنها وتحذير المسلمين منها وبيان ودفع هذه الشبهات. يعني يسمح لفئة من علماء المسلمين ومن يعني رسخ إيمانهم ورسخ علمهم ولهم يعني قدرة على الرد على هذه الشبهات ومجادلة يعني أهلها وكذا. فلكن من عداهم فعلى المسلم أن يمنع نفسه من هذه الشبهات وأن لا يعرض نفسه لفتن الشبهات، وليس عنده من العلم ما يدفعه. بعض المسلمين تجده يعني علمه بالشرع ضعيف وعلمه بالدين ضعيف، وطول اليوم جالس يستمع من القنوات التمصيرية ويستمع لبرامج يعني العلمانيين والشيوعيين واللي كذا، ويشككونه في الدين ويلبسون عليه دينه، وهو ليس عنده من العلم ما يدفع هذه الشبهات. تكون النتيجة أنه يتذبذب ويتشكك يعني في دينه. فمن ضمن جهاد النفس أنه يعني يكف نفسه عن سماع هذه الأمور، يغلق عليه هذا الباب ما دام ليس مستعدا يعني لخوض هذا الميدان، يبقى يغلق على نفسه، لا يدخل موقع انترنت فيه شبهات ولا يستمع لإذاعة فيها شبهات ولا صحيفة فيها شبهات، يحاول أن يغلق على نفسه هذا الباب، ويكون هذا من جهاد النفس، هذا نوع من جهاد النفس. ومن جهاد النفس أيضا المنع من الإكثار من الشهوات المباحة، يعني حتى المباحة طبعا هناك الشهوات المحرمة، هذه يعني تضعف الإيه، هذه يعني يعني تمنع المسلم من التمتع بهذه الشهوات في الآخرة. وكذلك المباحات إذا أكثر منها الإنسان في الدنيا قلل ثوابه في الآخرة، يعني كلما كثر الإنسان يعني من التوسع في الدنيا وكذا قد يكون هذا يعني سببا في تقليل يعني الثواب في الآخرة. كلما زهد في الدنيا وتقلل منها كلما كان هذا يعني أنفع له في الآخرة إن شاء الله. قال ابن حجر: ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام. يعني إذا الإنسان أكثر من المباحات أو كذا قد يعني يألف هذا الإكثار، وبعد ذلك يعني يجره الإفراط في المباحات إلى الوقوع في المسائل المشتبهات. هنا المشتبهات بمعنى كلمة الشبهات تأتي بمعاني، من ضمن معاني الشبهات اللي هي الأمور المشتبهات التي بين الحلال والحرام. يعني هناك الشبهات اللي هي بمعنى تشكيك في الدين وفي المعتقد، وهذا الإنسان يكف نفسه عنه. كذلك الشبهات اللي هي بمعنى المنزلة التي بين الحلال والحرام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فبرضو الإنسان إذا يعني أفرط في الحلال فسيقع في دائرة المشتبهات، وإذا وقع في المشتبهات أصبح يعني قريبا من الحرام. لكن كلما يعني الإنسان جعل يعني الشبهات حاجزا وحاول أنه لا يقع في الشبهات حتى يكون بينه وبين الحرام حاجز، يعني بحيث إذا أخطأ يدخل في دائرة الشبهات. يعني لما يكون الإنسان يعني فقط في حدود الحلال ولا يقترف الشبهات، يبقى إذا زل أو أخطأ يقع في دائرة الشبهات لا يقع في الحرام البين. لكن لو هو يعني مستوفي الحلال كله داخل في الشبهات يبقى ايه اي يعني توسع زيادة شوية يجي واقع في الحرام، فيعني يحاول الانسان يجعل بينه وبين الحرام يعني مسافة. وكان يعني بعض السلف يقولون يعني كانوا يدعون يعني كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، كان يتركون يعني كثيرا بعض الأشياء الحلال يتركونها خشية الوقوع في الحرام، خاصة تلك الأشياء الحلال التي هي مختلطة يعني مشتبهة ويعني ومخلوطة بأشياء من المحرمات، والاستخلاص الحلال فيها بدون الوقوع في الحرام فيه صعوبة ومشقة، فالواحد يعني يترك هذا الباب بالكلية يكون يعني أحسن وأحوط. طيب إن شاء الله نواصل شرح الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي يعني اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.